السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيع. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج مفاتيح العلم لسنته الرابعة 37,438,000 بمدينته السادسة مدينة القويعية، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. بسم الله، والحمد لله الذي فضل الإسلام وكمله وبلغ قاصده مرتجى عمله ويسر لعابده مفاتح علمه وعمله، صلى الله وسلم على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مؤلفه فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها، ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن مقصد من مقاصد الاستفتاح بالبسملة، وهو طلب الاستعانة بالله. فإن القائل أول أمره بسم الله الرحمن الرحيم تشتمل بسملته على طلب العون من الله عز وجل. ثم قال: باب فضل الإسلام. ومقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهي محاسنه التي زاد بها على غيره. فأصل الفضل الزيادة، وقدم المصنف رحمه الله فضل الإسلام قبل بيان حقيقته تشويقا له وترغيبا فيه، فإن النفس إذا عرفت فضل الشيء تطلعت إليه. ومن سنن العرب في كلامهم أنهم يقدمون فضل الشيء على بيان حقيقته، أنهم يقدمون فضل الشيء على بيان حقيقته إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. فتقديم فضل الشيء على تفسير معناه له موجب وشرط، فتقديم فضل الشيء على تفسير معناه له موجب وشرط. فموجبه التشويق إليه والترغيب فيه، وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة. نعم. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال: من يعمل لي عملا

في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام الدال على فضله، فإن عظم الجزاء يدل على عظم المجازى عليه، فإن عظم الجزاء يدل على عظم الجزاء عليه. فالإسلام مذكور في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، والجزاء مذكور في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالمذكور في الآية من فضل الإسلام ثلاثة أشياء: أولها إيتاء أهله كفلين من رحمة الله، والكفل هو الحظ والنصيب، فلهم رحمة في الدنيا ولهم رحمة في الآخرة. وثانيها أن الله يجعل لهم به نورا، فلأهل الإسلام نور يهتدون به في دنياهم وقبورهم وآخرتهم، في دنياهم وقبورهم وآخرتهم. وثالثها أن الله يغفر لهم. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فمن فضل الإسلام عظم ثواب أهله، مع قلة أعمالهم، فلهم الأجور الجليلة على الأعمال القليلة. والمذكور في الحديث مثل ضرب لهم، فإن مقامهم في الدنيا بالنسبة لمن تقدمهم كآخر النهار منهم، فتكون مدة أعمارهم قصيرة، ويؤجرون على أعمالهم القليلة في تلك المدة أجورا جليلة، وهذا حظ لم ينله غيرهم ممن تقدمهم كأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فمدة بقائهم في الأمم طويلة، ووهبوا فيما سلف طول الأعمار فيما تقدم من خلقة ذرية آدم، ولم يكن لهم على جزائهم في أعمالهم كما جعل الله عز وجل لأهل هذه الأمة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعناه، فهو متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، أي نحن الآخرون وجودا من الأمم على الأرض، أي نحن الآخرون من الأمم وجودا على الأرض. ونحن المقدمون بالسبق يوم القيامة دخولا إلى الجنة، ونحن المقدمون بالسبق يوم القيامة دخولا إلى الجنة. فهذه الأمة أمة باعتبار عد الأمم هي الأمة السبعون، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن حيدة عند الترمذي وإسناده حسن. فتقدمتنا 69 أمة، ثم جاءت هذه الأمة آخرا في عد 70 من عدد الأمم. فإذا انتهى الناس إلى يوم القيامة تقدمتهم هذه الأمة فكانت أول الأمم دخولا إلى الجنة. والسبق الذي أحرز والأمر الذي أحرز به السبق في دخول الجنة هو دينهم الذي يدينون به. فمن فضل دين الإسلام أن أهله ينالون به السبق في دخول الجنة، فمن فضل دين الإسلام أن أهله ينالون به السبق في دخول الجنة. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري. فإن المعلق إذا أطلقت إضافته إلى الصحيح أريد به البخاري، فإن المعلق إذا أطلقت إضافته إلى الصحيح أريد به البخاري، لأنه أكثر من ذكر المعلقات. أما مسلم فلم يذكر منها إلا شيئا قليلا. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد فأكثر، كشيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو من فوقهم. فمثلا قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه. فهذا حديث رواه الترمذي موصولا بإسناده، فلو قدر أن الترمذي قال وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر إلى تمام الإسناد، سمي هذا معلقا لأنه أسقط شيخه عبد بن حميد الكشي. ولو قدر أنه أسقطه وأسقط شيخ شيخه وهو عبد الرزاق فقال قال معمر إلى تمام الإسناد سمي أيضا معلقا. ولو قدر أن الترمذي قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث فإنه يسمى معلقا. والحديث المعلق تطلب روايته موصولا بإسناده عند من علقه أو عند غيره. وهذا الحديث رواه البخاري موصولا بإسناده في كتاب الأدب المفرد، هذا الحديث رواه البخاري موصولا بإسناده في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف. ويروى له شواهد من حديث جماعة من الصحابة يقتضي مجموعها كون الحديث حسنا، وبه جزم العلائي وغيره، فهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أحب الدين إلى الله، فمن فضل الإسلام أنه محبوب الله من الأديان، أنه محبوب الله من الأديان. والآخر أنه موصوف بكونه حنيفا سمحا، أنه موصوف بكونه حنيفا سمحا.

اسم لما خالف الصراط المستقيم، ومنه البدع والشبهات. واقتصار مجاهد عليها من باب ذكر بعض أفراد العام تعظيما له، واقتصار مجاهد عليها من باب ذكر بعض أفراد العام تعظيما له. فأعظم السبل المغوية البدع والشبهات، لأنها أسرع إلى القلوب لصوقا وأقوى بها علوقا، لأنها أسرع إلى القلوب لصوقا وأقوى بها علوقا. فإن طرائق الكفر ونحوه لا تجد إلى قلوب المسلمين إجابة، وأما البدع والشبهات فإنها إذا زخرفت لهم تسللت إلى قلوبهم فلصقت بها ودام علوقها فيها. فلشدة خطرها وعظيم أثرها ذكرها مجاهد في تفسير السبل. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو عند مسلم وحده، ورواه البخاري معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث في الدين مردود على العبد، أن المحدث في الدين مردود على العبد، فيكون المقبول منه إيش؟ ما كان معروفا من الدين، فيكون المقبول منه ما كان معروفا من الدين، فيكون حينئذ واجبا، فيكون حينئذ واجبا، لأن المراد الذي أمر به العبد من دين الإسلام هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما عرف أنه من دينه قبل وأمر به العبد، وما عرف أنه ليس من دينه من المحدثات رد ونهي عنه العبد. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. وأعظم المأمور به مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدخول في الإسلام، وأعظم مأمور به مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدخول في الإسلام، فيكون واجبا. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه هو في الإعراض عما جاء به صلى الله عليه وسلم، هو في الإعراض عما جاء به صلى الله عليه وسلم. وأعظم الإعراض عدم الدخول في الدين الذي بعث به، وأعظم الإعراض عدم الدخول في الدين الذي جاء به. ومنع استحقاق العبد الجنة ووعيده بالنار يدل على كون ذلك واجبا، فدين الإسلام واجب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، وسنة الجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرم، وما أضيف إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرم. فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله. فمن طلب سنن الجاهلية بالإسلام ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله، وقد اقترف محرما. فيكون من طلب سنن الإسلام فيه وهي شرائعه من أحب الخلق إلى الله، فيكون من طلب سنن الإسلام فيه وهي شرائعه من أحب الخلق إلى الله. ومن علامات المأمور محبة الله له، ومن علامات المأمور محبة الله له، فتكون مأمورا بها والأمر للإيجاب، فتكون مأمورا بها والأمر للإيجاب. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، ورواها من هو أجل منه وأقدم كابن أبي شيبة في كتاب المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله استقيموا، فهو أمر بالاستقامة، وحقيقتها طلب إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم وهو الإسلام، طلب إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم وهو الإسلام. فيكون العبد مأمورا بالاستقامة الحاصلة بالإسلام، فيكون العبد مأمورا بالاستقامة الحاصلة بالإسلام، والأمر للإيجاب، فالإسلام واجب. والآخر في قوله: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فمن عدل عن الصراط المستقيم وقع في الضلال، فمن عدل عن الصراط المستقيم وقع في الضلال، فلا سلامة للعبد منه إلا بلزوم الصراط المستقيم، فلا سلامة للعبد منه إلا بلزوم الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام. فيكون واجبا لأن حصول السلامة من الضلال تكون بذلك، فيكون واجبا لأن حصول السلامة من الضلال تكون بذلك. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا. واجتماع هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فيكون حديثا حسنا، واجتماع هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فيكون حديثا حسنا. ويشهد له ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي رحمه الله أنه قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا له ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل، وفيه أن الشر يتزايد بأمرين، وفيه أن الشر يتزايد بأمرين يهدم بهما الإسلام ويثلم. أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام فيهم، وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام فيهم، فهو واجب لتوقف وجود الخير على وجوده، فهو واجب لتوقف وجود الخير على وجوده. فإذا بقي الإسلام في الناس بقي فيهم الخير، وإذا ذهب منهم الإسلام ذهب منهم الخير. ومن أعظم ما يبقي الخير فيهم بقاء العلم والبر والإحسان فيهم، فيكون فيهم علماء وأخيار يبقى بوجودهم الإسلام. ومن مشاهد ثبات الدين والخير في الناس السعي في بث العلم وإحيائه والاجتماع عليه وبذل الجهد في تعلمه وتعليمه. فقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن الزهري وهو أحد التابعين أنه قال: كان من مضى من علمائنا، يعني من الصحابة وكبار التابعين، يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ومعنى قوله نعش العلم أي إحياء العلم، فإذا حي العلم في الناس ثبت لهم أمر دينهم ودنياهم، لأن الدين كفيل بإيصالهم إلى الخير فيهما. فإن ذهب منهم العلم ذهب الدين والدنيا. وذكر هذا المعنى ابن القيم وشيخ شيوخنا عبد الله بن سليمان بن بليهد في منسكه أن العلم إذا بقي حيا في بلد بقي فيه الدين واتسعت الدنيا لأهله، فإذا ضعف العلم فيهم طوي بساط الدين ولحقته الدنيا. فالسعي في بث العلم ونشره وتعليمه والإعانة على ذلك وتقويته في الناس من أعظم ما يحفظ به الدين. فينبغي أن يكون مشهد اجتماعنا اليوم مسرحا لعقل هذا الأمر والسعي فيه، وأن كل واحد منكم ينبغي أن يجتهد في تعلم العلم وأن يسعى في إيصاله إلى أهله وبلده ليحفظ لهم دينهم ودنياهم، والنقص الذي حصل للمسلمين من قرون متطاولة ليس منشأه قلة العدد ولا ضعف العدد، فإن هذا وإن كان له أثر في سنن الله الكونية إلا أن أعظم أسباب هوانهم وذلتهم هو فقد دينهم منهم بجهلهم، فلما فشى الجهل ذهب الدين من الناس، فسلبوا خير الدين ثم سلبوا خير الدنيا بما صار مشهورا من حالهم من تفرقهم ونزاعهم وفقرهم وانتشار الأمراض فيهم. فينبغي أن يكون قعودنا هنا قعود المجاهدين المعدين العدة لنشر دين الله في البقاع، حفظا لخير الدين والدنيا في بلادنا، كل واحد منا في بلده. وتقدم أن قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أن الطائفة النافرة هي المجاهدة، وأن القاعدة هي الطائفة التي تتعلم لتحفظ على الناس دينهم، فإنه بلا علم لا ينفع سيف، وإنما يكون قيام الدين بكتاب يهدي وسيف يجاهد، ذكره ابن تيمية وغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه، بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، الحديث متفق عليه، أي بني الدين الذي جئت به. والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، ومنه حديث جبريل المشهور لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، ففسر الإسلام بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة، إلى تمام الحديث مع ذكر الإيمان والإحسان. فيكون الإسلام المراد في حديث جبريل هو الشرائع الظاهرة منه، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا، متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: وما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقل أسلمت وجهي لله، فحقيقة إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد، فحقيقة إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد، وهذا هو تفسير الإسلام بمعناه العام. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث. رواه مسلم في قصة حديث جبريل المعروف، رواه مسلم في حديث قصة جبريل المعروف من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب، من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله وفي الصحيح أي في صحيح مسلم، فلا يصلح قوله بعده متفق عليه إلا على إرادة حديث أبي هريرة في قصة جبريل، فهو في الصحيحين، إلا على إرادة حديث أبي هريرة في قصة جبريل فهو في الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، لأنه فسر الإسلام بما ذكر، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره، وهذا تفسير الإسلام بمعناه الخاص الذي هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير الإسلام بمعناه الخاص الذي هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فحديث أبي هريرة خارج الصحيحين، رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وحصول سلامتهم منه متوقف على استسلامه لله، وحصول سلامتهم منه متوقف على استسلامه لله وامتثاله الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث تفسير الإسلام من جهتين، ففي الحديث تفسير الإسلام من جهتين، إحداهما من جهة معناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، من جهة معناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، فإنه باستسلامه لله سلم من لسانه ويده خلق الله، فإنه باستسلامه لله سلم من لسانه ويده خلق الله. والأخرى مش كنا العبارة في الأول من جهة، والأخرى من جهة معناه الخاص، فإن امتثاله الدين الذي جاء به النبي، فإن امتثاله

الخسارة والربح في الآخرة على الإسلام، فمن كان من أهله ربح ومن لم يكن منهم خسر. فمن كان من أهله ربح ومن لم يكن منهم خسر. فالمتدينون بغير دين الإسلام خاسرون في الآخرة، وخسرانهم كما تقدم علامة بطلان أديانهم، فكل دين سوى دين الإسلام دين باطل. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وهو عندهما متفقا عليه بلفظ من أحدث في أمرنا هذا الحديث. وزاد المصنف عزوه إلى مسند أحمد احتفالا بكونه إمام مذهبه، احتفالا بكونه إمام مذهبه. فإن من عادة المصنفين أنهم ربما ذكروا في تخريج حديث إمام مذهبهم تعظيما له، فتجد الشافعية كالنووي وغيره ربما ذكروا تخريج الشافعي لحديث هو في الصحيحين، ومثله الحنابلة فربما ذكروا تخريج أحمد لحديث في الصحيحين، مع أن عزو حديث ما إلى الصحيحين مغن عن ذكر غيرهما. فالجادة السوية في التخريجات الحديثية الاكتفاء بالصحيحين اتفاقا أو انفرادا، فإذا ضم إليهما غيرهما كان الضم لمعنى استدعى هذا. ومن تلك المعاني احتفال المصنفين بأئمة مذاهبهم فيعزون إليهم، فالمالكي يعزو إلى موطأ مالك، والشافعي يعزو إلى مسند الشافعي، والحنبلي يعزو إلى مسند أحمد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، فكل ما لم يكن على دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فكل ما لم يكن على دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ومن جملة ذلك الأديان سوى دينه، فكل دين سوى دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دين باطل وأهله خاسرون. فدين اليهود اليوم دين إيش؟ باطل، ودين النصارى اليوم دين باطل، ودين البوذيين اليوم دين باطل، وأهله كلهم خاسرون في الآخرة. فهذا حكم الله، قال الله تعالى في صدر سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فجعل الله أهل الكتاب والمشركين جميعا مش حكم عليهم كفارا، ثم قال في آخر السورة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها فمآلهم جميعا إلى النار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة القرآن، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة امتثال ما فيه، وما سواه يشمل شيئين: أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة ولو لم تحرف، ما تقدمه من الكتب المنزلة ولو لم تحرف، فلو قدر وجود كتاب إلهي غير محرف مما تقدم القرآن فإنه لا حاجة له اليوم، فإنه لا حاجة له اليوم. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، من آراء الخلق ومقالاتهم، فلا حاجة لنا إلى ما يفترعه من يفترعه من المتكلمين من مبتكرات أذهانهم وخيالات أفهامهم، فما يحتاجه الناس فالقرآن كفيل به والسنة بيان له. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. لحظة أخوان اللي جالسين هناك، تخيلوا أنا عندكم في البيت تجلسون كذا، تفضلوا هنا الله يجزاكم خير، أحد يجلس خلف ظهري؟ أنا عيب أحد يجلس خلف ظهري، معناها أنا أقوم وأجلس هناك، إما أن تنتقل وإما أن تنتقل أنا، إلا كبير السن الذي يحتاج إلى اتكاء هذا لا بأس به، أما غيره من الشباب يجلس أمامي، ليش يجلس خلفي؟ صح ولا لا؟ لأن أنا أكون غلطان، يعني أترك الناس في ظهري ما ينبغي مني، إما أن أرجع وإما أن يتقدم، فإن أحب أن أرجع قمت أنا ورجع الكرسي ما عندي مانع، وإلا يرجعون جزاهم الله خير إلى المجلس. وهذا يا إخوان المجلس هذا عبادة يا إخوان، الإنسان يستحضر في هذا المجلس أن الله يباهي به الملائكة، الله يباهي بمجالس الذكر وأعظمها العلم الملائكة، فكيف الإنسان لا يكون في مجلس العلم على أكمل صورة؟ لو الإنسان يدعى إلى مجلس ملك أو أمير أو وزير وقف ساعة قدام المرآة، فكيف بمجلس يحبه ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فيحرص الإنسان على تكميل عبادته. لماذا يرجع أحدنا من هذا المجلس بربع الأجر وهو يقدر أن يأتي بالأجر كله؟ يحرص على أنه يأتي بأكمل حال لينال أكمل الأجر. الإنسان لا يدري بأي عمل يدخله الله الجنة، ولا يدري في أي مجلس يجلس فينظر الله عز وجل إليه فيقول: غفرت لعبدي فلان. ولو كان هذا المعنى في قلوبنا لعقل الإنسان عظم هذه المجالس وأنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا مؤتمن في حفظ دين الله عز وجل، ما يسعني أن أغش أحد، أن يجلس أحد أمامي ويقع منه ما يخالف الشرع وأسكت، هذا من نصحي له. والله لما أعطاني علما أمرني أن أبث العلم كما يحبه سبحانه، أما أن يجامل الإنسان الناس في دين الله لا، أكون آثم سواء في هذا أو في غيره. فعندما يأمر أحد إخوانه ليس المقصود حظ نفسه، ما هو بالمقصود حظ نفسه، وإنما المقصود حق هذا المجلس مما يحبه الله ويرضاه. فينبغي دائما نحن نتعاون على هذا، حتى أنا لست معصوم، أنا بشر قد أخطئ، إذا وقع مني شيء مما يخالف ما يحبه الله ويرضاه واجب على من عرف ذلك أن ينصح لي ويبين لي، لأن من الغبن المستبين أن يقع من الإنسان خطأ ويبقى عليه، فإن الإنسان يعذر في صدور الخطأ لكن لا يعذر في بقائه وإصراره عليه. فإذا تنبه أحد وهبه الله علما إلى أن هذا قد أخطأ ينبه إلى خطأ، وكذلك المعلم إذا رأى خطأ من أحد ينصح له ابتغاء الرحمة له، ابتغاء الشفقة والخير له، ليس ابتغاء لأي شيء آخر. فالمرادات الدنيوية لو أرادها الإنسان لعرف أن لها مسالك غير هذا الطريق. الآن بعض الناس يزري على الجلوس لتعليم الناس في المساجد، يقول: وين يا أخي أنت؟ هذا قيل لي، مو هو بدأ أحد آخر، قيل لي تجلس في المساجد، كم يجلس عندك؟ 10 20 100 200؟ يا أخي شارك معنا في قنوات فضائية، ملايين يشوفونك، وهذا من الاغترار، لكن ملايين يشوفونك ماذا ينفع فيهم؟ ما ينفع مثل المسجد. يأتي أحدهم يجلس أمامك في الشاشة وهو متكي يماد رجلينه وحط القهوة والدلة أم عياله بجنبه، يقول: والله احنا نحضر الدرس. هذا ما يستفيد، ما في شيء مثل بركة المسجد ولو كان واحدا. ولذلك الإنسان إذا وقر في قلبه هذا المعنى معلما أو متعلما لا يطلب بغيره بدلا ولو كان ما كان. فنحن ينبغي أن نحرص على هذه المجالس على أكمل وجه رجاء أن نرجع بأعظم أجر. يا إخوان نحن منا أناس جاءوا من خارج المحافظة وأنا أولهم، أناس من المحافظة ونجلس في اليوم كم 6 ساعات، يعني 6 ساعات هذه إذا تقبل الله منا ما أثقلها في الميزان، وإذا لم تتقبل منا فما أعظم الغبن لنا. فإذا أردت أن يتقبل منك كن على أكمل حال، احرص على هذا، صبر نفسك. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في مجالس الفقه، يعني في مجالس العلم يصبر الإنسان، ينبغي أن الإنسان يصبر على ما يقربه إلى الله. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، الأمر عظيم يحتاج مصابرة ويحتاج صبر ويحتاج مرابطة حتى تنال المقامات العالية عند الله سبحانه وتعالى. هذا المجلس ما في تفريق دنيا، ما في يعني إنسان يأخذ عليه مال أو شهادات تنفعه، فقط شهادة حضور عند الأخوان مكتب دعوة جزاهم الله خير حرصا على نفعكم بما ينفعكم. لكن إذا تقبلها الله من العبد فما أثقلها في الميزان عند الله سبحانه وتعالى، وما أعظم جزاء الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. نظر أبو هريرة رضي الله عنه إلى أهل السوق يوما فقال يا معشر التجار أنتم ها هنا في سوقكم وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. قاموا التجار راحوا للسوق، راحوا للمسجد وش يبغون؟ الميراث، بيشترون عشان يبيعونه، يظنون انها آنية ومتاع وثوب، بيشترونها وبعدين يبيعونها غالية. ثم جاءوا الى المسجد فرجعوا الى ابي هريرة قالوا يا ابا هريرة ما عاهدناك كذابة. قال فما وجدتم؟ قالوا وجدنا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم. قال فذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحمد الله أن يوفقه إلى الجلوس في مثل هذا، ويسأل الله التوفيق للمزيد منه وأن يتقبل الله عز وجل منه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم وأنعم الله عليكم بمنزلة الصديقين. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح لكل شيء، وما كان مبينا موضحا كل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث رواه أحمد بلفظيه المذكورين من حديث جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا. ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، ووقع من المصنف عزوه الحديث إلى النسائي، وهو تابع في ذلك جماعة ممن تقدمه كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي الفداء بن كثير. والحديث مفقود من نسخ النساء التي انتهت إلينا في سننه الصغرى والكبرى، فيشبه أن يكون في بعض النسخ التي لم تصلنا، إلا أنه مروي عند غيره كما ذكرناه. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون يا ابن الخطاب، فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره، فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره، لبياضه ونقائه، لبياضه ونقائه. فالاستفهام استنكاري، فالاستفهام استنكاري. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وموسى عليه الصلاة والسلام كانت معه التوراة، فلو اتبعناه وتركنا محمدا صلى الله عليه وسلم لضللنا، إذ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب لا نحتاج معه إلى غيره من كتب الأنبياء، إذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب لا نحتاج معه إلى غيره من كتب الأنبياء. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لم يكن له بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن له بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مأمور بذلك. فإذا كان هذا في موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي من الأنبياء، فمن دونه أولى في تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونه أولى في تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والاستغناء بما جاء به. نعم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام، بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره. فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. فالعبد مأمور بلزوم الأسماء الدينية التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين وأهله، ومنهي أعظم النهي عن إحداث أسماء تجعل للدلالة على الدين أو الدلالة على أهله، مما لم يأتي في القرآن ولا في السنة النبوية ولا يرجع إلى أصولهما. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. فإن من فارق الجماعة قيد شبر أحسن الله إليكم فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمون

جمع جثوة بضم الجيم، وتفتح وتكسر أيضا، وتفتح وتكسر أيضا، وهي الحجارة المجموعة، وهي الحجارة المجموعة، فيكونون في النار بمنزلة الحجارة المجموعة، فيكونون في النار بمنزلة الحجارة المجموعة المردوم بعضها فوق بعض. وروي بلفظ من جثي جهنم، وجثي بالياء جمع جاث، جمع جاث، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما، فكأنهم يكونون على تلك الصورة في النار، فكأنهم يكونون على تلك الصورة في النار. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، ففيه أمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده، فسماهم المسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية، وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، وأنها خروج عن دعوى الإسلام، والوعيد عليها بالمذكور في الحديث يدل على شدة تحريمها. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، رواه ابن جرير بهذا اللفظ وإسناده ضعيف، وهو في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه من فعلته، وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها. ودعوى الجاهلية الواقعة منهما عقد الولاء والبراء بالانحياز إلى بعض المؤمنين دون بعض، عقد الولاء والبراء بالانحياز إلى بعض المؤمنين دون بعض، فالمهاجري عقد ولاءه على الهجرة وتبرأ من غيره، والأنصاري عقد ولاءه على النصرة وتبرأ من غيره، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة. ثم ذكر المصنف كلام أبي العباس وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني في حقيقة دعوى الجاهلية، وهي توافق ما تقدم ذكره من أن دعوى الجاهلية كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية. فالواجب على العبد أن يلزم دعوى الإسلام مما سماه به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفي عن نفسه الأسماء المحدثة التي ينحاز بها بعض الناس عن بعض من أهل الإسلام، فيجعلون لهم اسما ورسما يعقدون عليه الولاء والبراء. فضيق الانتماءات ضيق في المآلات، فضيق الانتماءات ضيق في المآلات.

والنهي عن تفريق الدين يستلزم الأمر بالدخول فيه كله، والنهي عن تفريق الدين يستلزم الأمر بالدخول فيه كله، فيكون واجبا، فلا يسلم من تفريق الدين إلا من دخل في الإسلام كله، فلا يسلم من تفريق الدين إلا من دخل في الإسلام كله. وتفريق الدين نوعان، أحدهما تفريق أكبر بأن يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه، بأن يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه، وهذا ما حكمه؟ كفر مخرج من الإسلام. والآخر تفريق أصغر بأن يعظم بعضه دون بعض، بأن يعظم بعضه دون بعض بداعي الهوى لا بداعي الهدى، بداعي الهوى لا بداعي الهدى، وهذا محرم أشد التحريم، وهذا محرم أشد التحريم، ولا يخرج به العبد من الإسلام. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال واجب، أن تبييض الوجوه لا يكون يوم القيامة إلا على امتثال واجب، وتسويدها لا يكون إلا على مقارفة محرم، وتسويدها لا يكون إلا على مقارفة محرم. ومن الواجبات على الخلق التي تبيض الوجوه لزوم السنة والجماعة، ومن الواجبات على الخلق التي تبيض الوجوه لزوم السنة والجماعة، ولا تتحقق إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا تتحقق إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون واجبا لتوقف بيضاض الوجه بالنجاة في الآخرة عليه، لتوقف بيضاض الوجه بالنجاة في الآخرة عليه. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، وهو عنده من حديث ابن عمرو لا من حديث ابن عمر، فهو عنده من حديث ابن عمرو لا من حديث ابن عمر. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولبقية جمله شواهد تتقوى بها سوى الجملة الأخيرة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكر الافتراق دما له، في ذكر الافتراق دما له بالوعيد عليه بالنار، ولا ينجى منه إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا ينجى منه إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه إيش؟ هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فيكون واجبا. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، الواقع كما تقدم من تفريق الدين، الواقع كما تقدم من تفريق الدين بالأخذ ببعضه وترك بعضه، وهو محرم أشد التحريم، فلا ينجو العبد منه إلا بأخذ الدين كله، فيكون أخذ الدين كله والدخول فيه